ثم إنه إذا ركع في قوله اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك وظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا من نحو حديث سيد الاستغفار في قوله واهديني لأحسن الأقوال لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. والشر ليس إليك أي أن الله لا يخلق شرا محضا خالصا من كل وجه. إبليس وهو إبليس أشر المخلوقات ليس شرا محضا، كان قبل أن يكفر مؤمنا فقربه الله فجعله مع الملائكة في الجنان، ثم لما كفر وشطن عن الحق ولعنه الله صار من الخير الذي فيه أن الله يميز به بين أوليائه وأعدائه بين حزبه وبين بغضه. قال وإذا ركع قال اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. هذا مما يقال استحبابا في الركوع بعد التعظيم، فإن الشريعة استقرت على أن الركوع يعظم فيه الرب، وأما الركوع فعظم فيه الرب، وأقله أن يقول سبحان ربي العظيم مرة، وفي السجود سبحان ربي الأعلى مرة، وما زاد على ذلك من الأدعية والأذكار فينوع يأتي بهذا تارة وبهذا تارة. وإذا رفع قال اللهم ربنا لك الحمد، جاءت فيها أربع سنن، اللهم ربنا لك الحمد، ثانيا اللهم ربنا ولك الحمد، ثالثا ربنا لك الحمد، رابعا ربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. وإذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون آخر ما يقول أي في سجوده قبل سلامه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. فالأدعية أفضل ما تكون في السجود وبعد التشهد قبل السلام، والذكر يكون بعد السلام. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله رب اغفر لي سكت عنها في حديث علي وجاءت في أحاديث أخرى أنه يقول رب اغفر لي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول الله أكبر كبيرا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وهذا لفظه من رواية جعفر بن سليمان، وقد احتج به مسلم عن علي بن علي الرفاعي، وقد وثقه ابن معين وأبو زرعة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال الترمذي وقد تكلم في إسناده كان يحيى بن سعيد يتكلم على علي بن علي. وقال أحمد لا يصح هذا الحديث. وقال أبو داود هذا الحديث يقولون هو عن علي بن علي عن الحسن رحمه الله تعالى. الوهم من جعفر. نعم. أحسن الله عليك. وعن عبدة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ذكره مسلم في صحيحه لأنه سمعه مع غيره وليس هو على شرطه، فإن عبدة بن أبي لبابة لم يدرك عمر بل ولم يسمع من ابنه إنما رآه رؤيه. وقد روى الدارقطني بإسناده عن الأسود عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول هؤلاء الكلمات. وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن استفتاح الصلاة فقال: نذهب فيه إلى حديث عمر. وقد روي فيه من وجوه ليست بذاك. هذا حديث أبي سعيد برواياته، وهو الحديث الذي رواه بعض أهل السنن أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه الخمسة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى من الليل كبر فقال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا الحديث فيه مقال، لأنه من رواية علي بن علي الرفاعي، وقد وهموه وضعفوه، ولهذا رد الحديث مرفوعا الإمام أحمد، قال: هذا الحديث ليس بذاك. ورده أبو داود وأبو حاتم الرازي وغيره، لكنه روي موقوفا على عمر من رواية عبده وهو ابن أبي لبابة، يرويه مرة عن عمر ومرة عن ابن عمر، ولهذا أحمد مال إلى أنه من حديث عمر فرجحه وقدمه على غيره. والمقصود أنه ينوع في الاستفتاحات، ما جاء في حديث علي كما يقول ابن القيم أنه كان ثابتا في صلاة الليل، حديث أبي سعيد ليس خاصا في صلاة الليل، من استفتاحات صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات الأرض، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نعم، أحسن الله. كما قلنا أصح ما جاء فيه: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. الحديث، نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. رواه مسلم. حديث عائشة، وهي ممن شهدت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، أي مما يجهر به، ولم تذكر الاستفتاح لأن دعاء الاستفتاح لا يجهر به، القراءة بالحمد لله، حتى البسملة ما كان يجهر بها عليه الصلاة والسلام، مع أنها آية في أول الفاتحة في الصحيح من أقوال العلماء. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني إلى أعلى، ولم يصوبه إلى أسفل، وإنما بين ذلك، يكون الرأس على مستوى الظهر. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، إذا رفع رأسه وقف حتى يعود كل عظم إلى فقاره، ولا يسجد حتى يستوي قائما. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا. كل هذا فيه الطمأنينة في أركان صلاته، ركوعا وقياما من الركوع، وسجودا واعتدالا من السجود. وكان يقول في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين التحية، يعني الصلاة الإبراهيمية، التحية لله في السجود، في جلسة التشهد الأول. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وينهى عن عقبة الشيطان، أي أن يبقى على عقبيه في كل صلاته، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يجعل يديه المرفقين في موضع السجود أو موضع الجلوس، ويختم صلاته بالتسليم صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. متفق عليه، ولفظه لمسلم. هذا حديث جليل في حال الإمام مع المأموم، بل حال المأموم مع الإمام، وهو حال المتابعة. قال عليه الصلاة والسلام في أبي هريرة: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذا أسلوب حصر، فاقتداؤك أيها المصلي بإمامك لا بمن بجوارك. متى يقتدي بمن جواره؟ إذا انقطع عنه صوت الإمام، أو لم يتيسر له أن يقتدي بالإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. وهذا الفاء على الدالة على التعقيب المباشر، فلا يسابق الإمام ولا يوافق ولا يتراخى ويتأخر عنه. ومسابقة الإمام كبيرة لورود الوصف القبيح على فاعله: ألا يخشى الذي يرفع رأسه قبل إمامه أن يجعل الله رأسه رأس حمار. والموافقة معصية، وكذلك التراخي عنه معصية. إذا ما الواجب؟ الواجب هو المتابعة. إذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. ما الموضع الذي يجوز فيه موافقة الإمام بل يجوز فيه مسابقته؟ تأمين. موضع التأمين. فمجرد من يقول الإمام ولا الضالين نقول آمين، قالها أو لم يقلها، فلا يوافق الإمام في التأمين. وإنما إذا قال ولا الضالين شرع لنا التأمين، أمن الإمام أو لم يؤمن. وفي قوله: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. نعم، إذا صلى قائما نصلي، إذا قعد الإمام كان هذا في أول الأمر، ثم نسخ إلى جواز القيام والإمام قاعد. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر يصلي بالناس فصلى بهم، ثم وجد في نفسه خفة فحمل عليه الصلاة والسلام حتى صار عن يسار أبي بكر، فدخل معهم في الصلاة، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، والنبي جالس وأبو بكر قائم، ولم ينهى عن ذلك، فدل على أن هذا النهي منسوخ، والله أعلم. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه ومن الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. وللبخاري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في مواضع رفع اليدين، في مواضع رفع اليدين إلى حذو المنكبين أو حذو الأذنين. قد دل الحديث على أنها مواضع ثلاثة، الموضع الرابع جاء في رواية أخرى. فالموضع الأول عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، الموضع الثاني عند الركوع الله أكبر، الموضع الثالث عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، الموضع الرابع عند الرفع من التشهد الأول. فهذه المواضع الأربعة يستحب فيها رفع اليدين مع التكبير، إما إلى حذو الأذنين وإما إلى حذو المنكبين. نعم. أحسن الله عليكم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. رواه مسلم. وفي رواية له حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. هذا فيه حديث مالك بن الحويرث فيه مواضع الرفع، وأنها تكون إلى حذو أي حيال الأذنين أو حذو وحيال المنكبين وهما الكتفان. نعم. وروى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه وروى نعم. أي مسلم عن وائل بن حجر. نعم. وروى عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصفهما حيال أذنيه، ثم التحف ثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد بين كفيه. وهذا فيه حديث فيه ما دل على حديث مالك بن الحويرث أن الرفع في هذه المواضع، لكن فيه أن السجود يستحب أن يجعل يديه إما حيال كتفيه أو حيال أذنيه في سجود، فيسجد بينهما، يضع رأسه بين يديه إما بكونهما حيال الأذنين على السجود أو حيال المنكبين. نعم. أحسن الله عليكم. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صليت مع رسول الله فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. قوله على صدره انفرد بها مؤمل ابن إسماعيل، انفرد بها عن بقية أصحاب الثوري، لكن جاء عند الإمام أحمد من رواية سفيان عن سماك عن قبيصة ابن هلب عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره أي اليمنى على اليسرى فوق المفصل. والمراد بالصدر هنا مقدم الإنسان، كل ما فوق السرة إلى دون الثدين هذا يسمى صدره، بما يشمل البطن والقفص الصدري كل هذا هو صدر الإنسان، فيستحق يجب قبض اليمنى على اليسرى وينهى عن الإرسال. أين يضعها؟ يضعها على مقدمة من فوق السرة إلى الثدين. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة، قال أحسبه قال هنيهة، فقلت بأبي وأمي يا رسول هنيهة ولا هنية؟ هنية يعني لطيفة. أي نعم. صلى الله عليكم. قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير وبين القراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه واللفظ للبخاري. وهذا الحديث هو أصح ما جاء في دعاء الاستفتاح، حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام يقول بعد التكبير للتحريم وقبل القراءة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي أبعدها عني وأبعدني عنها، اللهم نقني من خطأ من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد لأكون ناقيا منقى نظيفا منظف من هذه الذنوب والخطايا. فهذا دعاء عظيم واستفتاح شريف لا يليق بالمؤمن أن يهمله، وهو أصح ما جاء من صيغ الاستفتاح حيث اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. نقف عند هذا الموضع ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بولايته ويرضى علينا فلا يسخط علينا أبدا، وأن يجعلنا من أهل عليين ويدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وولاتنا وأحبتنا من المسلمين. والله تعالى أعلم وهو ولي التوفيق.